الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في مرشد المعين في مختصر المبين، نعم، مندوبه تسمية وصف حميد، مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في رحاب الفقه الميسر في هذه السلسلة التي عنوانها المختصر المبين من فقه المرشد المعين، تناول الأحكام الفقهية بلغة سهلة تناسب عامة المسلمين. ما زلنا مع أحكام التيمم. قلنا التيمم عنده فرائض وعنده سنن وعنده مستحبات، مندوب. قال لك مندوبه تسمية، تقول بسم الله، ذكرناها. ثانيا وصف حميد، الهيئة الكاملة، وذكرت لكم وصف الحميد أمس، هكذا وهكذا، ثم هكذا وهكذا، ظاهر اليد إلى المرفق ثم يصعد إلى مع باطنه، وهكذا ظاهر اليد. هذا ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في سنذكره. هذا ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة. وأما الوجه فيمسح الوجه كله كما ذكرنا، ولا ينسى الوتر، لابد من مسح الوجه كله. أما تخليل ففيه خلاف، هل تخلل الأصابع أم لا؟ المشهور عدم التخليل، ولأن التخليل يعني وصف نادر، ولو فعل لروي، لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لروي. وعلى القول بالتخليل وقد قال به بعضهم من فقهائنا المالكية، ما يكونش هكذا كما يديروا بعض الناس، هذا ليس تخليل. لأن التخليل المقصود بالتخليل يعني أن نمسح بما ضربت به الأرض، لا نوضع موضع الذي أدركنا عليه شيوخ الفقهاء، هكذا هكذا، هذا الذي ضرب الأرض هكذا. لكن هذا اشتراطه فيه بعد. لماذا؟ هذه صورة نادرة، ولو فعلت لنقلت، يكفي هكذا يمسح الوجه ويمسح يديه. لكن بعض الفقهاء احتاط وقال لك الله تعالى يقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا من اليد وأيديكم، والشيء إذا أطلق يتناول المهية كلها، هذه قاعدة اليد وهذا منها، أي مسألة فيها خلاف. لكن الأظهر والله أعلم أنه ليس بشرط. مندوبه تسمية وصف حميد، هذه المستحبات. ناقضه، ما هي نواقض التيمم؟ قال لك كل ما هو ناقض للوضوء فهو من نواقض التيمم، وكل ما هو من نواقض الغسل فهو من نواقض التيمم، ويزيد التيمم بنواقض. قال لك وجود ماء قبل إن صلى وإن بعد يعود يعيد بوقت ميكو، قبل أن صلى وإن بعد يجد يعيد بوقت. إذن نواقض الوضوء كلها هي نواقض التيمم، ونواقض الغسل كذلك، ويزيد التيمم عليها باللي عنده ناقض آخر. وش هو؟ وجود الماء، وجود الماء لمن تيمم بسبب فقدان الماء. واحد تيمم لأنه مكشف ومن بعد جاء الماء انتقض تيممه، يلزمه أن يتيمم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ولو بعد 10 سنين. تجد الماء أتيمم 10 سنين شيء. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، أو الصعيد الطاهر طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. ما كانش الماء أتيمم، جاء الماء يلزمك أن تتوضأ وتغتسل بس حسب الكلام كنت عليه. هذا إذا كنت تيمم بسبب فقدان الماء. طيب وإذا كنت تيمم بسبب المرض، فبسبب أن تشفى وأن تعافى يلزمك أن تتوضأ وتغتسل بحسب الحال التي تيممت لي لأجلها. واضح. وجود ماء، فوجود الماء من نواقض تيمم، وكذلك القدرة على استعماله بعد العجز عنه من نواقض التيمم. وجود ماء قبل أن صلى، قال لك هنا انتبهوا، قال لك وجود ماء قبل أن صلى، يعني شوف انت تيممت، انتبه لي، تيممت باش تصلي انبجت العين، هنا انتقض تيممك، انتقض، لازم تروح توضأ ولا تغتسل وتصلي بالطهارة الأصلية. طيب إذا كنت صليت تيممت وصليت بعد صلاة جلمة رفعت الصلاة، لا حاجة إلي عادة تتوضأ ولا تغتسل لما يأتي من الصلاة، تبقى مسألة. فإذا كنت في الصلاة تيمم أكفد ده أكفد ده تيمم وكبرت قلت لك يا سي فلان جلمة فلان جلمة واش دي تحبس صح ولا تكمل هذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء وقع فيه الخلاف بعض الفقهاء قال لك تكمل لأنك شرعت في الصلاة بوجه مشروع وجه صحيح تكمل بعض الفقهاء قال لك لا لا هو يجب عليك التيمم تيمم صحيح ما لم تجد الماء قد وجدت الماء تبطل الصلاة تحتفظ مذهب المالكية أنك تكمل مذهب المالكية واش أنك تكمل الصلاة لأنك دخلت فيها بوجه مشروع خل تكمل الصلاة وسلم وخلص وتغتسل ولا تتوضأ لما يستقبل الأحناف مذهب أبي حنيفة أنك تقطع الصلاة وأبو بكر بن عربي رحمه الله في التفسير في أحكام القرآن عرض بالأحناف في تفسير قوله تعالى من باب الدعابة من باب النكتة الفقهاء يقصروا شوية ما تظنوش يعني فقهاء أحيانا يأتون بأشياء من باب هكذا التهكم فذكر في تفسير قوله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى قال الحنفية قالوا فشو صلاة قالوا ما تصليش رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذا أبو بكر بن عربي رحمه الله ذكره من باب الملحة وإلا في المسألة خلافية إذا دخلت في الصلاة وانت متيمم ثم وجدت الماء مثلا هل تقطع لكي تتوضأ وتغتسل ولا تتم الصحيح أنك تتم كمل صلاتك علاش لأنك دخلت في الصلاة بوجه مشروع دخلت بوجه صحيح دخلت وأنت يجوز لك أن تتيمم وجود ماء قبل إن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون كخائب للصيام وراجل قدم أو زمن مناولا قد عدم هذه أذكرها في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته كم بقي؟ 3 دقائق ثم نقضون وذكرها قال وهذه فرع واحد آخر في بعض الأحيان هذه مسألة واحدة أخرى راك تيممت أوصلي بعد جلمة يستحب لك أن تغتسل وتوضأ وتعيد الصلاة متى؟ إذا كان منك نوع تقصير ولو شيء يسير كيفاش تقصير؟ خذينا فيما مضى بأن الإنسان إذا الفرق بين المتردد الفرق بين الآيس والراجي والمتردد اللي ما كانش شافي مليح ما يقدرش يفهم بس لازم نعاودها وما كانش رقم باش نعاودها اللي قلنا الراجي اللي يرجو وجود الماء يستحب له أن يؤخر تيمم إلى آخر الوقت بالك الجلعين يطمع باللي يقدر يجي الماء يصبر معليش حتى يتمم في آخر الوقت لأنه يقدر يجي الماء ويصلي بطهارة أصلية هذا يسموه الراجي وعندنا الآيس على باله ما يجيش الماء ولا يغلب على ظنه ما يجيش هنا يتمم ويصلي ويبدل وكاين المتردد نص يجي العين ما تجيش نص هذا يستحب له أن ينتظر إلى أوسط الوقت هذا ذكره ابن القاسم استحبابا قلنا مسألة اجتهاد إذا كان حقه التأخير ومع ذلك قدم ثم وجد الماء ينبغي له أن يعيد استحبابا إذا كان حقه إذا كان راجيا يرجو وجود الماء ومع ذلك تعجل وتيمم وصلى غير دخل الوقت تيمم وصلى مبالجلين يستحب له أن يعيد الصلاة مش واجب استحبابا كذلك يقول من تيمم بسبب خوف هذا نادر هذه الصور نادرة لكن يذكرها الفقهاء هذا يقع أحيانا في أهل في البدو في البادية يقع تكون في مكان نائي يخاف الماء في الخارج يخاف يخرج ذاك الوقت فيه سراق فيه قطع طرق لو كان يخرج يخاف على نفسه فيتيمم ومن بعد تبان بلي ما كان والو كان قادر يخرج هنا يستحب له الإعادة أن هذاك الوخف الخوف كان شيء فيه من الوهم ما كان حتى شيء كخائف اللص وراج قدم وزمن مناولا قد عدم شوف واحد مريض ربي عافينا وإياكم أجمعين فيه شلل ولا كان قادر يوجد الماء قبل ما يروحوا الناس قال جيبوا لي شيء ما باش نتوضا لكن هو قصر ما بصح حتى واحد يحط له الماء وبعد وجد نفسه وحده وهو عاجز عن الاتيان بالماء هنا واش يدير يتيمم ويصلي خلاص فمتى ما استطاع ان يعيد الصلاه بالطهاره الاصليه وجب عليه لانه قصر شويه كان المفروض يحصل الماء يوكل من ياتيه بالماء قبل دخول وقت الصلاه لان الصلاه شانها عظيم يوصي قال حط لي الماء ولا قر أدني مني الماء وهذا بالنسبة لأهل الأمراض والأعذار أسأل الله تعالى لنا ولكم العافية وبهذا نكون قد أكملنا باب التيمم خذينا وضوء والغسل التيمم بقات مسألة نذكرها غدا إن شاء الله إنسان ما صاب باش يتوضأ وما صابش باش يتيمم ماذا يفعل؟ يكون في مكان لا ماء ولا يوجد شيء يتيمم عليه، لا أحجار ولا تراب. هذا يقع أحيانا لأهل السجن، للمصلوب، للمعذب. كيف يصلي إنسان في الطائرة أحيانا ما كاش الماء وما كاش باش يتيمم، ماذا يفعل؟ هذه مسألة نتكلم عليها إن شاء الله في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. بالنسبة دروس الفجر ما زالت متوقفة إن شاء الله، لعلي أعلن متى أرجع إليها إن شاء الله. دروس الفجر بإذن الله وحوله وقوتي حتى نعلن إن شاء الله متى نرجع إليها. جزاكم الله تعالى خير الجزاء والحمد لله رب العالمين.